السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فكلامنا في هذه الدقائق اليسيرة عن ملامح من حياة شخصية استثنائية للغاية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الاستثنائي هو عمرو بن الجموح رضي الله عنه. قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه الحقيقة قصة عجيبة جدا ولطيفة للغاية ومحفزة للغاية وكاشفة لحقيقة ما في النفوس وكاشفة للعجز الذي يوجد بداخلنا في أحيان كثيرة. عمرو بن الجموح لما دخل الإسلام، طبعا عمرو بن الجموح من الأنصار، من سكان المدينة، ولما دخل الإسلام المدينة كان عمرو بن الجموح رجل طاعن في السن، كان كبيرا جدا، في يعني بلغ 60 تقريبا، وكان لا يدري بما يحدث حوله. يعني هو يعلم أن هناك رجل قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو للإسلام، وهو مصعب بن عمير، ويعلم أن كثيرا من الناس يؤمنون بما قد جاء به مصعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يظن أن أهله وأهل بيته في مأمن من دعوة مصعب رضي الله عنه. لكن الواقع ان هو لم يشعر بان زوجه، يعني مراته قد اسلمت، وان ابنائه الثلاثة قد اسلموا، يعني ما عادش باقي في البيت غيره. كان عنده 3 ولاد، معوذ ومعاذ وخلاد، 3 اسلموا، وزوجته كمان اسلمت، وبقي هو في البيت لا يدري بأن الجميع قد أسلم. أما هو فكان يعبد صنما، يعني قد جعل له صنما خاصا به، قد نحته من الخشب، كان يسميه منا، وكان يسجد له ويصلي له ويزينه ويعظمه ونحو ذلك. فطبعا يعني الأهل بيته قد أشفقوا عليه، يعني إن هو لم يسلم بعد، ويعني يخافون أن يأتيه الأجل قبل أن يسلم. فهو ذات نفسه كان بيحذرهم من مصعب، وهم كان بيحاولوا من آن لآخر إن هم يعني يقربوه شيئا فشيئا، وهو من غير ما يعرفون هم أسلموا، لغاية ما مرة أقنعوه أنه هو يسمع شيئا مما يتكلم به مصعب رضي الله عنه ويحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرضخ مرة أن يسمع ما قد جاء به مصعب رضي الله عنه، فتلوا عليه سورة الفاتحة، فلما سمعها وقعت من قلبه موقعا عظيما، وقال: ما أجمل هذا الكلام، أكل كلامه كذلك؟ فقالوا: نعم، وأحسن من هذا. وأخذوا يرغبونه في الإسلام، وإن أسياد سادة الأنصار وكبارات الأنصار قد أسلموا، يعني ولم يبق إلا أنت وعدد قليل من الناس، يعني وافق الناس وأقبل على هذا الدين، وأنت قد علمت جمال هذا الدين وإعجاز ذلك الوحي الذي قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل بعد كل هذا يكون رد عمرو بن الجموح أن يقول لهم إن هو سيفكر في إن هو يدخل ذلك الدين، لكن بعدما يستشير مناه. تخيل، يعني هو أصر أنه هو لن يدخل دين الإسلام إلا لما يستشير الصنم الأول، يستشير مناه الصنم، وكان هو يصلي له ويسأله، ثم أنه هو يعني يلهم مناه، هذا يلهم بعض الناس أنه هو يخبره الجواب، امرأة عجوز أو نحو ذلك تخبره الجواب. فطبعا ماذا أراد أبناء عمرو بن الجموح؟ أرادوا أن ينزعوا مهابة ذلك الصنم من فؤاده، يعني لو هو ده اللي منعه مستني منه إذن عشان يدخل في الإسلام ويدخل في الحق وينعتق من النيران، مستني إذن من هذا، فأرادوا أن ينزلوا ذلك الصنم منزلته وأن ينزعوا مهابة ذلك الصنم من فؤاد أبيهم. فخذوا ذلك الصنم، سرقوه ليلا وألقوه في إيه؟ يعني ألقوه في مكان قذر. فاستيقظ عمرو بن الجموح ولم يجد صنمه، لم يجد إلهه الذي كان يعبده، وأخذ يبحث عنه حتى وجده ثم طيبه ونحو ذلك. وكل ليلة تتكرر ذلك الأمر، يعني لغاية ما عمرو بن الجموح فاض به. وتخيل الموضوع وصل، يعني تخيل يعني إلهك ضاع منك ووقع واترمى في مكان قذر، وهو يأتي به برضه وينظفه ويطيبه ويحطه مرة تانية، ويوصل بيه مرحلة انه هو برضه يقول له يعني ايه دافع عن نفسك ويقلده سيفا. وبرضه يأتي الأولاد ويأخذون ذلك السيف ويأخذون ذلك الايه الصنم، ويقرنونه بكلب، جيفة كلب ميت، ويلقونه في حفرة. فلما رآه يعني معاذ عمرو بن الجموح في هذه الصورة، يعني أيقن يعني خلاص ما فيش بعد كده الصراحة، مستحيل مستحيل إن هو يتعامل بعد كده بعد هذه المرحلة من الدناءة ومن العجز الذي فيها ذلك الشيء، إن هو يعامله كإله. يعني خلاص ما فيش مرحلة بعد كده من الصبر يعني. فلما رآه هكذا قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. يعني أنت مستحيل لو كنت إله ما كنتش هتبقى كده حاضن جيفة كلب ومرمي في مقترن، يعني بكلب ومرمي في بئر. فحينئذ أسلم عمرو بن الجموح، أسلم عمرو بن الجموح. والحقيقة هذا الموقف من أبناء عمرو بن الجموح نتعلم منه درسا عظيما جدا، وهو الصبر على دعوة الناس، الصبر على دعوة الناس. يعني تخيل هذا الرجل، يعني انت بتناقشه وتقول له يعرف ان دين الاسلام ده حق، يقول لك هستنى استشير ايه، استشير الصنم. فطبعا تقول يعني بعض الناس يقول لك خلاص، لا يعني ايه سك على ده، ما فيش منه رجاء ابدا، وبرضه تاخد له الصنم بتاع اولاه وده وتبهدله وتعفره في التراب وترميه في الطينه، يروح جايبه ونضفه ويعني يعتزله ويصلي له، تمام خلاص. تقول ان ده ما فيش امل في هذا خلاص، وتفقد الامل في هذا، او تثور عليه وتسبه وتطعن فيه ونحو ذلك. لكن ابناء عمرو بن الجموح لم يفعلوا هذا، ولكن بتودد شديد، وحتى لم يظهروا له انهم قد اسلموا، ولكن من باب ان هو يعني نحن بنفكر مع بعض وما شابه، ومن غير مثلا قدام ابوهم مثلا يروح جايبين الفاس وادي الاله بتاعك اهو وان دغدغنه لك اهو، تمام. لكن بحيلة لطيفة جدا من ورائه، يعني حتى لا يثير غضبه، ويأخذون ذلك الصنم الخشبي ويفعلون به، ولا يملون من إعادة الأمر مرة بعد أخرى. يعني وهذه يعني هذا ما ينبغي أن يكون عليه الناصح المشفق، اللي هو رقم واحد، لا يمل لا يمل. لو أنت قدامك حد مش لازم يكون كافر ويعبد الأوثان والأصنام، لكن قدامك واحد عاصي يعيث في الشهوات ويعيث في المحرمات وبعيد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، تارك للصلاة وفاعل لكذا وكذا من المحرمات، وأنت تريد أن تنقذه من النار، من أن يعرض للنار بهذه الموبقات وبهذه المعاصي، أنت تريد أن تنقذه من ذلك الطريق، فينبغي ان انت تكون ناصح مشفق. والنصيحة والاشفاق هنا يقتضي منك ان انت لا تمل قدر الامكان. مش بنقول لك عطل حياتك ما تصليش انت ولا تفعل وقعد جنب فلان وعلان، لكن يكون عندك نوع انواع الشفقة، والشفقة دي تدعوك ان انت تجتهد في ان تأخذ بيد فلان او فلان، خاصة لما يكون هذا قريب منك، اخوك صديقك المقرب والدك والدتك هكذا، تجتهد في ذلك قدر الإمكان ولا تمل من هذا أبدا، لا تمل مرة بعد أخرى وكرة بعد أخرى. هذا كان حال الصحابة مع كثير من أهلهم، كانوا لا يملون منهم قدر الإمكان، ومنهم من مات على الكفر في النهاية، لكن كل واحد كان يصارع مع أهله ومع أحب الناس إليه من أهله ومن أصدقائه ونحو ذلك حتى آخر فرصة. هذا حال مشفق. لذلك أنت تجد حتى مؤمن آل ياسين بعدما مات، هو مات أنت مت خلاص، يعني هو مشفق وبيحاول يغير قومهم قدر الإمكان وينقذهم، يعني لا دول أخواته ولا قرايبه، لكن يعني مشفق على هؤلاء، يريد أن ينقذ هؤلاء، وعمال يحاول حتى بعدما قتلوه، بعدما مات خلاص أنت مت. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ليه؟ من ضمن الأسباب يا ليت قومي يعلمون بهذا المقام المكرم اللي أنا بقيت فيه. ليه؟ عشان لو عرفوا ثواب هذا الإيمان هيؤمنوا. فهو ما زال حتى بعدما مات ما زال ناصحا مشفقا بيحاول يغيرهم قدر الإمكان ولو بالأمان بعدما يموت. فهذا حال الناصح المشفق، أنه لا يمل قدر الإمكان من تغيير الناس، قدر الإمكان من تغيير الناس اللي هو بينصح لهم ويشفق عليهم. كذلك من مقتضيات ان الواحد يكون ناصح وان يكون شفيق ان هو يبذل الاسباب الموجبه ان هذا الانسان الذي ينصحه يقبل الحق. بعض الناس بيتعامل مع الدعوه ومع تغيير الناس اللي هم من باب انا عايز اعمل اللي عليا وخلاص. ليس هذا هو الغرض الأول. نعم صحيح أنت كده كده واجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الخير، كده كده واجب ستسأل عليه في ذاته، لكن خل عندك نظر للمقصد من هذا. ولماذا الله جل وعلا قد أمرك بالأمر بالمعروف وبدعوة الناس الخير؟ هل المقصد الأساس هو أن أنت تعمل كده وخلاص، أمر تعبدي يعني ليس له علة، مش معقول المعنى؟ هل المقصد الأساس من هذا أن أنت تقيم الحجة على الناس؟ ما هو الرسل موجودة يا عم، هذا الرجل قد بلغته الرسالة ونشأ وترعرع في ديار مسلمين وعارف كويس جدا أن ترك الصلاة حرام وأن فعل كذا حرام وأن هذه أمور واجبة يتركها، عارف من غير ما تدعوه من غير ما تقول له، الحجة قائمة عليه. لكن المقصد الأساس من الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو التغيير لا التعيير. سيدة عائشة رضي الله عنها يروى عنها أنها تقول إن الله يغير ولا يعير، وإن الناس يعيرون ولا يغيرون. طبعا تقول هذا على سبيل الذم لأكثر الناس، يعني هذا حال أكثر الناس، الله سبحانه وتعالى يغير ولا يعير، لكن الناس يعيرون، هم عايزين يعيروا خلاص، يعيرون ولا يغيرون، ما بيغيروش الناس ولا يسعون في تغيير الناس سعيا حقيقيا جادا، ولكن المراد تعيير الناس والحط منهم واحيانا في نوع انواع التعالي عليهم. ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ حد يسجد لصنم كده؟ إيه انت هتعيش عشمه متخلف ومات كافر، انت فاهم؟ فاذا انه يطعن يطعن ويطعن ويطعن ويطعن ويقول لك هو كسر له الصنم فوق دماغه خلاص، وهكسر له الصنم اهو عشان يشوف ان هو ما لا ينفع ولا يضر. طب انت لما تفعل هذا يعني هل هو هيقبل هذا لما يجد واحد يعني زي ابنه او حتى في مقام ابنه او حتى ليس بابنه، صديقه حتى اخوه ابوه حتى خلاص بيعامله بهذه الطريقة بخسر، هذا سيدفعه لمزيد من العناد اكثر واكثر. هل ده اللي انت تريده كواحد ناصح مشفق، ولا تريد ان هو يتغير، يريد ان هو يدخل الجنة؟ يا ليت قوم يعلمون. فالناصح تعرف منين بقى الناصح المشفق؟ من للأسف ساعات بتكون في بعض الدوافع، يعني أحيانا قد يفعل الإنسان يعني قد يفعل الإنسان النصيحة بشكل سيء من باب أحيانا الجهل أو الاندفاع والحمية، وده أمر محمود، لكن الغفل عن المقصد الأساس ليس بمحمود. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي برجل يشرب الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوه، فيقول أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده ومن الضارب برجله ومن الضارب بنعله ونحو ذلك. في عقوبة وده مستحق العقوبة، وجاي يتعاقب وجاي يتعاقب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضربه بس ده أمر عقوبة وحده خلاص. فراح واحد من الصحابة رضي الله عنه من باب الحمية من باب الحمية والضيق ان الرجل يفعل هذا بعد من الله عليه بالإسلام ونحو ذلك، فخرجت منه كلمة قال لعنك الله ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لأجل هذه الكلمة، خلاص انت المفروض انت تعمل انك تضربه، قد تقيم عليه الحد، مش ان انت تزود عن كده، لا تبغي في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة جدا، قالوا لا تكون عون الشيطان على أخيكم. هو انت مش بتقيم عليه الحد، بس ما تكونش عون الشيطان على أخيك. انت بتقيم عليه الحد ليه؟ عشان مقاصد، من ضمن المقاصد ان يكون في هيبة في صدور الناس عموما ونحو ذلك، ومن ضمن المقاصد برضو ان يكون في حالة من الترهيب، والترهيب ده بيمنع النفس احيانا. لكن انت عايز تغير فلان، مش عايز تنتقم من فلان. شرب الخمر انت عايز تغيره، مش عايز تنتقم منه، عايز تؤدبه وتحسنه، مش عايز تشفي غليلك منه. لا تكون عون الشيطان على أخيكم. فتخيل ده مع شرب الخمر ونحو ذلك. فالذي يقام عليه الحد اللي هو بيضرب أصلا. فالإنسان الناصح المشفق ممكن إنسان يتعامل بشكل خطأ من باب ما ذكرناه اللي هو الحمية ونحو ذلك، يدفعه أنه يتصرف تصرف خاطئ وسلبي ولا يحبه الله سبحانه وتعالى، ويكون عون الشيطان على الناس، بدل ما يكون الواحد عون لأخيه على الشيطان يبقى العكس، يا ريته ما تكلم أصلا، ده هو زاد الطين بله. وأحيانا بعض الناس كده يعني إيه، يكون حابب يعني يشوف نفسه تمام، يعني إن هو يحس إن هو بيؤدب، وإن هو كده فيه إيه أعلم اللي قدامه، وفي دور المعلم وفي دور موجه، وعايز يشخط وينطر كده زي المعلم والموجه كده، أنت بتفهمش، أنت كذا، أنت مش هتفوق، أنت غبي، أنت إزاي بتعمل كذا وكذا وكذا، ونظرة دونية لهذا الإنسان الذي يفعل. يعني في كثير من الأحوال يصدق عزين كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالفكرة ينبغي الإنسان يعني من هذه من المعايير التي الإنسان ينظر فيها ويقيم بها نفسه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في النصح وفي محاولة تغيير الناس، هل هو فعلا ناصح شفيق يفعل ما يحبه الله جل وعلا وما يريده الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أم هو يخالف ذلك ويأتي أحيانا بخلاف ما يريده الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم. المهم عمر بن الجموح رضي الله عنه بعدما أسلم بمدة يسيرة جدا جاءت غزوة أحد، وأصر عمر بن الجموح، بالمناسبة كما ذكر عمر بن الجموح رجل كبير في السن، جاوز 60، طاعن في السن، ضعيف البنية، رجل هرم، وكان مع ذلك أعرج شديد العرج، أعرج شديد العرج يعني عرج شديد يتحرك بصعوبة، حتى كأنه كان يكاد يقفز على مجرد بيقفز على رجله السليمة، فحرك شديد. ومع ذلك لما تأتي غزوة أحد يريد عمر بن الجموح أنه يخرج للقتال، فطبعا أبناء عمر بن الجموح أرادوا أن يمنعوه، يا أخي أنت رجل يعني أنت أبانا رجل كبير وطاعن في السن وشديد العرج، وكيف ستقاتل وأنت تلقي بنفسك إلى التهلكة ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى قد أعذرك، قد نزل قول الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا عن أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، فأنت أعرج شديد العرج ورجل طاعن في السن كبير في السن وضعيف البنية، كيف ستقاتل؟ ومع ذلك يصر عمرو بن الجموح، ولما أكثر عليه أولاده يعني كتروا عليه في الكلام ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكيهم، ويريد النبي صلى الله يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعهم عنه، انهم اكثروا عليه وعمين يشددوا في ان هو يمنعوا من هو يخرج. هذا ملحظ هام جدا، ان عالي الهمة نفسه تطوق الى المعالي. عالي الهمة الذي يريد المراتب العلى نفسه تطوق يعني تميل وتهفو الى المعالي، لا يعني لا يبحث في المقابل أن تجد إنسان تعرف الفرق بين عالي الهمة والذي يريد الفردوس والذي يريد المقامات العلى، وبين شخص آخر يعني عارف كده الفرق بين المقتصد والسابق بالخيرات. أنت تريد أن تكون مقتصد ولا سابق بالخيرات؟ الأصل في المسلم أن هو يريد أن يسارع وسارعوا لا مغفرة من ربكم وجنة، إن هو يسابق في الخيرات، استبق الخيرات، إنسان يجري أن يستبق الخيرات وأن يسارع لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فتعرف الفرق بين الإنسان الذي يريد أن يسارع يستغل كل فرصة ممكنة لتحصيل الأجر ويجتهد في ذلك ويحطم العقبات والحواجز والمعوقات التي بين يديه قدر الإمكان لينطلق لهذه المراتب، وما بين شخص آخر بيحاول يدور بيفتش على عذر يخليه يقعد ولا يعمل. هذا رجل عمرو بن جموح أتاه العذر على طبق من ذهب. يعني ممكن واحد يقول يا سبحان والله يعني لولا العذر كان زماني طلعت، بس هو خلاص يعني طالما أتاني العذر فأنا يعني إيه يعني كان نفسي والله. فقارن هذه النفسية بنفسية عمرو بن الجموح، حتى لو في عذر أنا أريد أن أقاتل. تخيل عمرو بن الجموح يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي له، ماذا يقول عمرو بن الجموح؟ يقول يا رسول الله إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن الجهاد، ووالله ويقولون إني لأعرج، أنا أعرج يعني، ووالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. شايفين العرجة هذه اللي أنتوا عايزين تقعدوني عشانها؟ أنا أرجو أن إن شاء الله سأطأ بهذه العرجة الجنة. تخيل هذه النفسية، هذا الشوق إلى المعالي، وأنه لا يحجزه شيء عن هذه المراتب العلى عشان هو أعرج يقعد في البيت والناس تقاتل وتتسابق لهذه المقامات العلى ونحو ذلك. فتخيل هذه النفسية بنفسية واحد عايز بيدور على أي حاجة تريحه فما يتعبش وما يبذلش قدر الإمكان، أما يدور على الأعذار ويفتش في المخارج اللي تخليه لا يفعل هذه من العبادات ولا يفعل هذه من العبادات ولا يفعل هذه ولا يفعل هذه قدر الإمكان. ومثلا يعني خلاص طالما عرف أني في أمر ما من المستحبات مثلا وليس من الواجبات وكان يظنه من الواجبات يتركه تماما تماما. تلاقي الرجل يعني كان محافظ على أنه هو يتمضمض ونحو ذلك في الوضوء ثلاثا، ولما عرف ان هو يعني بدل ما ان هو يتعلم مثلا والعلم هذا يكون زكاة العلم مزيد من العمل، لا مجرد ما يعرف ان لا ده هو مرة واحدة هي الواجبة والاثنين تانيين من المستحبات خلاص تلاقيه مرة واحدة بس. وهكذا فهو كل ما يلاقي فرصة، كل ما يلاقي فرصة يترك، كل ما يلاقي باب يترك، كل ما يلاقي باب يترك. وتخيل بقى تقارن هذه النفسية، النفسية اللي هي يعني ايه اللي هي راضية بأقل حاجة، ونفسية عمرو بن الجموح رضي الله عنه اللي هو أمامه العذر واسع جدا وواضح ومنصوص عليه بوضوح وعنده أكثر من عذر أصلا، ومع ذلك عمرو بن الجموح لا يرضى بهذا، لا يرضى أن يسبقه الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، وعجلت إليك رب لترضى. فيريد أن يسابق الناس، إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. الإنسان ينظر إلى أي قسم ينتمي، إلى أي قسم ينتمي، إلى أهل الهمة وأهل المسارعة في رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه عايز يسابق قدر الإمكان لأجل رب العالمين سبحانه وتعالى، أجل القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى، وواحد بيحاول يدور على فرصة علشان يقعد علشان ما يقربش من ربنا أكتر، مش عشان ما ياخدش خطوة تقربه من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن الجنة أكثر وأكثر، بيحاول قدر الإمكان يدور على فرصة. ولم أرى كما يقول المتنبي، ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. أسوأ حاجة شفتها أن واحد يستطيع أنه يصل مثلا لمرحلة في درجة معينة مثلا ويرضى بمرحلة دونها. أنت كان ممكن تصل لهذه لكن لا يرضى بهذه المرحلة. فعمرو بن الجموح لم يكن من أهل هذا المعنى. عمرو بن الجموح لما رأى أنه يستطيع أنه يطأ بعرجته هذه الجنة شهيد وهو يقاتل في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى لم يفرط في هذه المنزلة أبدا، هو يستطيع أن يحصلها. فشوف يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أنهم يقولون إني لأعرج وإني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فالحقيقة عمرو بن الجموح يعني بيشرح لنا وبيصوغ لنا مفهوم مختلف عن العجز. من العاجز؟ هل عمرو بن الجموح رضي الله عنه هو العاجز وهو الشيخ الكبير الهرم الضعيف، والكثير من الشباب الذين لا يستطيعون، يعني الذين يعجزون عن الصلاة ويعجزون عن الدعاء والمناجاة وقراءة القرآن وكذا وكذا وكذا. مين العاجز؟ هل عمرو بن الجموح هو العاجز؟ فإحنا محتاجين فعلا نعيد تعريف، هل ممكن يوصف هذا الإنسان بعاجز؟ لا أبدا والله، كثير من الشباب أصحاب القوة ونحو ذلك هم العجزة، هم العجزة. فالإنسان محتاج، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من العجز والكسل، فالإنسان محتاج أن هو ينظر في نفسه، هل هو عاجز أم لا؟ هل هو أسير للعجز أم لا؟ أسير ل ل ل ل لظروف، ممكن إنسان تبقى عنده ظروف صعبة، ممكن يكون إنسان عنده ضغوط، ممكن إنسان عنده كذا وكذا وكذا، زي ما كذلك عمرو بن الجموح، لكنه لا يستسلم لهذه الأشياء، يقاتل من أجل القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز، لا تعجز. فهذا كان حال عمرو بن الجموح، لم يرضى أن يكون عاجزا، لم يرضى أن يعجز. يعني يحتاج الإنسان أن يقيم نفسه دائما، هو هل هو عاجز حقا أم لا؟ هل يقيده العجز أم هو منطلق في السير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وأخيرا تأمل في هذه الأمنية، أمنية عمرو بن الجموح. يعني عمرو الجموح شايف أنه هو أعرج، والناس تتصور أنه لن يبلغ مرتبة عليا كمرتبة الشهداء لأنه أعرج، ومع ذلك كان عنده أمنية صرح بها في ذلك الموقف، أنه هو يرجو أن يطأ بهذه العرج الجنة. فالإنسان محتاج يعني من الأمور التي تقيم الرجال وتقيم الهمم وتقيم النفوس الأماني، أماني الناس، همم الناس، وما يسعى إليه الناس في حياتهم، هذا مما يصنع قيمة الإنسان. عايز تعرف قيمة واحد، اسأله ما الذي تتمناه، ما الذي تتمنى. كثير من الصحابة رضي الله عنهم كان يسأل أحدهم الآخر ما تتمنى، ما تتمنى. بعضهم يقول أتمنى المغفرة، وبعضهم يتمنى أن هو يقاتل في سبيل الله جل وعلا حتى يقتل، وبعضهم يتمنى أن هو يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، شاب في مقتبل حياته، يسأل النبي، يعني كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعوضه وأن يكافئه، فقال له سألني يا ربيعة، قل لي أنت عايز إيه، قل لي أعطيك شيء مقابل هذه الخدمة، أنت خدمتني كتير، سألني وأنا أعطيك إن شاء الله. ففكر ربيعة بن كعب الأسلمي، تخيل شاب في مقتبل حياته، ممكن تكون أمانيه في الحياة أنه يتجوز، أمانيه في الحياة أنه يفتح تجارة، أمانيه في الحياة، عنده أماني كثيرة جدا، أبواب الأماني مشرعة، لكن بعد تفكير لأن الأمنية العظمى التي تمر في صدره هو هي ما قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، هي دي أمنيتي، هي هذه الأمنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وغير ذلك يا ربيعة، عايز حاجة تانية؟ ما تقول حاجة تانية، أنت أكيد عندك نفسك في حاجات تانية وعندك متطلبات وأماني أخرى. فقال لا يا رسول الله هو ذلك، أسألك مرافقتك في الجنة. وهكذا، فقيمة كل إنسان ما يتمناه. فعايز تعرف قيمتك الحقيقية من معايير قيمة الإنسان، ما الذي يتمناه الإنسان، ما الذي تتمناه وتحيا لكي تحققه، مش تتمنى دي اللي هو كتبتها على ورقة ودخلت نمت، لا. ما هو عمرو بن الجموح كان يتمنى أن يطأ بعرجته هذه الجنة، ولما أتت أول فرصة خرج يقاتل ومات، ومات في معركة أحد رضي الله عنه. فمن معايير تقييم الرجال، من موازين الرجال، ما يتمناه الرجال، ما يتمناه الرجال. فلو أنا سألتك النهاردة ماذا تتمنى، ماذا تتمنى، ما الذي ترجوه، ما الذي تحيا لأجله، أي شيء اللي أنت ما هتصدق تيجي فرصة عشان تحققه، أمنيتك الكبرى في الحياة، وما قدر سعيك لهذه الأمنية الكبرى في الحياة، لو الإنسان صادق في أن هذه هي أمنيته الكبرى في الحياة. بقدر هذه الأمنية، بقدر همة الإنسان وما يرجوه الإنسان وما يطمح إليه الإنسان، يكون قدر الإنسان وقيمة الإنسان. فهذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه، جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قتيلا قال إني لأراه يطأ بعرجته أو برجله الجنة إلا إنها سليمة. فلأن الإنسان يكون في الجنة على أكمل صورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك. فصدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه الله. هكذا كان الحال. فعمر الجموح شخص استثنائي جدا حقيقة، يعني شخص استثنائي في طريقة تحوله للإسلام، شخص استثنائي في يعني التحول من مرحلة أنه هو مش هيسلم غير لما يستشير مناه، لهذه المرحلة العظيمة والإقبال الشديد على الشهادة في هذه الحال. ويعني عمر بن جموح استثنائي في أنه هو إنسان روحه تخالف جسده، يعني جسده جسد شيخ كبير وهرم ومنحني الظهر وأعرج، لكن روحه روح شاب فتي قوية، يعني طموحة للغاية، تسعى للمعالي. فشخص استثنائي للغاية عمرو بن الجموح الحقيقة، يعني شخص ملهم إلى حد كبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نقتدي بهؤلاء، وأن يرزقنا شيئا من إيمان هؤلاء، ومن أنس هؤلاء بالله، ومن ثقة هؤلاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، أنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.